معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. يا رسولنا قل لهؤلاء المشركين الكافرين المصرين على الباطل المعاندين، قل لهم موبخا لهم: أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. الأرض بكل ما فيها من البحار والجبال والأشجار والكائنات كلها يخلقها في يومين، هذا يشرك به غيره؟ يعبد معه سواه؟ كيف يعقل هذا؟ أين عقولكم؟ خلق الأرض في يومين وتجعلون له أضدادا وأندادا، تعبدونه كما يعبد الله، تدعونهم وتستغيثون بهم، تنحنون أمامهم وتسجدون لهم، تدعونهم وتدعونهم وتسألونهم، تسووهم بالله عز وجل الذي خلق الكون كله، أين يذهب بعقولكم؟ وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. الإنس والجن والملائكة والحيوان والكائنات كلها هو ربها، أي خالقها ومالكها ومدبر أمرها، وليس هناك أحد معه أبدا، فكيف لا يعبد ويعبد معه الشيطان وما يزين من عبادة الباطل؟ سبحان الله العظيم. قل أئنكم يا قوم أيها الكافرون المشركون ما لكم تكفرون بالذي خلق السماوات والأرض في يومين وتشهدونه؟ أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، جمع ند أي أضداد، تعبدونهم من الأصنام وما إلى ذلك؟ ذلك الذي صرفكم الشيطان عنه، ذاك الذي خلق الأرض في يومين، الأحد والاثنين، ذاك هو الذي هو رب العالمين أي مالك الكون كله. فلفظ العالمين يدخل فيه الملائكة والإنس والجن والحيوانات وكل الكائنات، من ربها من خالقها من المتصرف فيها هو الله عز وجل. كيف تكفرون به وتجحدون عبادته وتضادونه بعبادة غيره؟ ثم قال تعالى: وجعل فيها رواسي، أي وجعل في الأرض التي خلقها يوم الأحد واثنين، جعل فيها رواسي، جمع راسية، أي هذه الجبال العظيمة في الشرق والغرب والجنوب والشمال، من أوجد هذه الجبال؟ وجعل فيها رواسي من فوقها ماء من تحتها، من تحتها تحمل الأرض، لكن هذه فوق الأرض حتى لا تميد بكم وتضطرب فتسقطون وتهلكون ويفسد كل شيء. والله لولا هذه الجبال لمادت الأرض ومالت يوم من الأيام وانقل ظهرها باطنها، لكن أرساها كما ترسى السفن في البحر في المواني. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، أي في الأرض، انظر إلى المياه، إلى الطعمة، إلى الأشربة، إلى كل هذه الموجودات، من بارك فيها؟ هو. واستمرت ما دامت البشرية تأكل وتشرب وتعبد الله. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ألا وهي الاثنين الحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. خلق الأرض في يومين وقدر أقواتها في يومين، المجموعة كم يوم؟ أربع أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء. أقوات من؟ أقوات الكائنات، الإنسان والحيوان والجان وكل المخلوقات تقتات وتعيش على قوت، حتى المعروض. من قدر أقواتها في أربعة أيام مع خلقها؟ الله أم عيسى بن مريم؟ كيف يعبد عيسى مع الله؟ الله أم العزير؟ كيف يعبد العزير مع الله؟ الله أم عبد القادر الجيلاني؟ كيف يعبد عبد القادر مع الله؟ الله أم الحسن والحسين كيف يعبدون مع الله، واستفهم ما شئت أن تستفهم مما تراهم يعبدونهم. بماذا يعبدونهم؟ بحبهم أكثر من أنفسهم، والسجود والركوع لهم، بدعائهم، بالاستغاثة بهم، الاستعاذة بهم، بالتسمية بهم، إجلالا وإكبارا لهم، جعلهم آلهة مع الله. هذا الذي أنكر الله عليهم. سواء للسائلين، الأقوال تلك مع كل من هو أهل لها يعطاها، لا يحرم منها أحد. ثم قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. دخان لأن الكون أولا كان مياه، وكان عرشه على الماء، فتصاعد ذاك البخار من الماء فكون منه السماوات السبع. إذ كان الله ولا شيء إلا الماء، والله وخالقه وعرشه على الماء. لما أراد أن يخلق الأكوان والعوالم العلوية والسفلية من ذلك البخار تكونت السماوات السبع. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ومعنى استوى قصد وأراد أن ينفذ ما أراده فيها. فقال لها أي للسماء وللأرض معها: ائتيا طوعا أو كرها. أجابتا قائلتين: أتينا طائعين، أتينا جئنا طائعين. سبحان الله العظيم، والله لو ينفتح لنا الباب سنشرح الصدور ونتصور هذا التصور العظيم، والله لنا خير ساجدين لعظمة ربي وجلاله وكماله. أما أن نعصيه ونخرج عن طاعته فهذه هي الموت لا الحياة. ثم استوى إلى السماء قصدها وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتنا طاعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، الخميس والجمعة. الأربع أيام الأولى للأرض وأقواتها وما قدر فيها، واليومين بعد ذلك للسماوات السبع وما فيها من الملائكة والسماء وكل الكائنات الموجودة فيها، يومين إلا أمسية إلا ما بعد العصر. هل هذه الأيام كانت موجودة يومئذ؟ الجواب لا، ما كان شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، كيف توزن هذه الأيام؟ ولكن باعتبار أيامنا هذه، باعتبار أيامنا هذه المقدر المقدرة بالساعات. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض مع ائتيا طوعا أو كرها، فأجابتا قالتا أتينا طائعين. فقضاهن، حكم بهن وأوجدهن سبع سماوات في يومين، الخميس والجمعة. وآخر يوم الجمعة خلق آدم، ويوم في ذلك اليوم أنزله إلى الأرض، ويوم القيامة يكون يوم الجمعة، وسمي يوم الجمعة لاجتماع هذه الأشياء كلها فيه، هذا الخلق كله اجتمع يوم الجمعة فسمي يوم الجمعة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض يا أرض يا سماء ائتيا طوعا أو كرها، فأجابتا قالتا أتينا طائعين. فكانت السماوات السبع والأراضين السبع وكل ما فيهما. ثم قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، من المخلوقات من الملائكة وما شاء الله، أمر كل سماء بما فيها، أوحى بمعنى أمر، في كل سماء أمرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، من أخرى امتن بها علينا، زين السماء أمامنا فوقنا سماء الدنيا بالمصابيح الكواكب والنجوم الشمس والقمر بمصابيح من جهة وحفظا من جهة أخرى للوحي الإلهي إذا أوحى إلى من شاء من الملائكة لينزل به إلى الرسل. الشياطين كانت تتلقف ذلك الوحي فطردها الله بهذه الكواكب وحفظا وحفظ ذلك تقدير عزيز عليم. هذا خلق من وتقدير من؟ العزيز الذي لا يقهى ولا يغلب أبدا، الغالب لكل شيء، العليم بالظواهر والبواطن، بالنيات والأسرار وما يحدث من الإنسان وما يضمره في قلبه، علمه بالظاهر والباطن سواء. ذلك تقدير من؟ هذا العزيز العليم. فلنقل إذن لا إله إلا الله، والله لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله، ولا نرجو ولا نطمع إلا في الله، ولا نخاف ولا نهرب إلا الله، ولا نحب ولا نبغي بنا من أجل الله. الله ربنا ورب كل شيء، ومليكنا ومليك كل شيء، الذي خلق هذه الأكوان كلها الفوق والأسفل في 6 أيام. وهذا فيه ما يلفت النظر إلى الأنات والترتيب، وإلا هو لو شاء لقال كوني يا سماوات تكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، ولكن من باب تعليم عباده النظام والتدبير الحكيم. الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الأرض والسماء والسبع يوم الخميس والجمعة، ولو شاء لقال لكل كن يكون. هذا هو الله، هذا هو رب العالمين، هذا هو خالق أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا، هذا الذي خلق آباءنا وأمهاتنا، هذا الذي خلق لنا المياه نشربها والفواكه والخضر نأكلها، هذا الذي به نحيا وبه نموت، وإن لم نرى وجهه ونعرفه لعجزنا وعدم قدرتنا، فهل يوجد مكون بدون كائن؟ مستحيل أن يوجد كاس فقط بدون صانعه، بل إبرة بل ورقة. من كون هذا الكون؟ من أوجد هذا الليل وهذا النهار؟ الله. عرفناه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله، وارض عنا كما رضيت عن أوليائك، وأدخلنا معهم في طاعتك اليوم وفي جنتك غدا يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، الكفر بالله لا ذنب فوقه، فما بعد الكفر ذنب، وهو عجيب وأعجب منه اتخاذ أصنام وأحجار أوثانا تعبد مع الله الحي القيوم مالك الملك ذي الجلال والإكرام. لا ذنب أعظم من الكفر أبدا، الكفر أعظم الذنوب، لا ذنب أعظم من الكفر أبدا، أليس كذلك؟ وها هم لا قد كفروا الله وجحدوا آياته وقدرته وعلمه وإلهيته وعبدوا الأصنام معه، أي بشاعة أكثر من هذه البشاعة؟ لا حول ولا. ولهذا التوبيخ أين لكم؟ لا تكفرون، من باب التقرير والتوبيخ، أين يذهب بعقولكم؟ هذا موجه إلى عبادة الأصنام، عبادة الشهوات والأهواء والدنيا. نعم. ثانيا، بيان الأيام التي خلق الله فيها العوالم العلوية والسفلية، وهي 6 أيام. وهي 6 أيام. وهي 6 أيام، أي على قدر 6 أيام من أيام الدنيا هذه، مبدوعة بالأحد منتهية بالجمعة. الجمعة. كم يوم؟ 6 أيام. 4 أيام للأرض وما فيها، ويومان للسماء وما فيها. نعم. وقدرة الله صالحة لخلق السماوات والأرض وبكل ما فيهما بكلمة التكوين كن، ولكن لحكم عالية أرادها الله تعالى، منها تعليم عباده الأناء والتدرج في إيجاد الأشياء شيئا فشيئا. الأناء والتدرج في الأشياء شيئا فشيئا. علمنا هذا، هو تدرج في خلق الكون 6 أيام وهو قادر على أن يخلق في كلمة كون يكون. الحمد لله. قال ابن عباس: قال الله تعالى للسماء: أطلعي شمسك وقمرك وكواكبك وأجري سحابك ورياحك، وقال للأرض شقي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين قالتا أتينا طائعين. ثالثا: لا تعارض بين قوله تعالى في هذه الآية ثم استوى إلى السماء المشعر بأن خلق السماوات كان بعد خلق الأرض، وبين قوله والأرض بعد ذلك دحاها من سورة والنازعات، المفهم أن دحو الأرض كان بعد خلق السماء، إذ فسر تعالى دحو الأرض بإخراج مائها ومرعاها وإخراج ما فيها من هذه المخلوقات، لكن خلقها في الأيام الأربعة، لكن قوله دحاها بعد ما خلقها أخرج ماءها ومرعاها وجبال أرسلها. نعم. قال: ثم قوله خلق الأرض في يومين على صورة يعلمها هو جل وعلا ولا نعلمها نحن، وتقدير الأقوات في قوله وقدر فيها أقواتها لا يستلزم أن يكون فعلا أظهر ما قدره إلى حيز الوجود، وحينئذ لا تعارض بين ما يدل من الآيات على خلق الأرض أولا ثم خلق السماوات، وهو الذي صرحت به الأحاديث: إذ خلق الأرض في يومين وقدر الأقوات في يومين، وبعد أن خلق السماوات دحى الأرض فأخرج منها ما قدره فيها من أقوات وأرزاق الحيوانات حسب سنته في ذلك. رابعا وأخيرا: بيان فائدتين عظيمتين للنجوم. الأولى أنها زينة السماء، بها تضاء وتشرق وتذهب الوحشة منها، والثانية أن ترمي الشياطين بالشهب من النجوم ذات التأجج الناري، والثالثة الاهتداء بها في معرفة البلاد والقبلة. قال تعالى: والنجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. الحمد لله. قولوا الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله أننا مسلمون وبلايين الخلق كافرون مشركون، عمي صم لا يعقلون ولا يفهمون ولا يذكرون الله ولا يعرفون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.